لن يوجد في كلام الله باطل لا فيما مضى ولا ما سيأتي ويظهر بطلانه مثلا والعياذ بالله أبدا. لماذا؟ قال تنزيل من حكيم حميد، لأنه كلام الله نزل منه تكلم به، فأنى يأتيه الباطل. الله عز وجل له الكمال المطلق وكلامه صفته، إذن كلامه موصوف من إيش؟ بالكمال المطلق. ولذلك لا يجوز أن يقال عن أي شخص ما أن كلامه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. أكثر البشر ما يقولون ذلك، إلا الغلاة في أئمته ممكن يقولوا عن أئمتهم أنهم كلامهم معصوم لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وهذا كفر بالله عز وجل. من قال عن غير كلام الله عز وجل بأنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه فقد كفر بالله عز وجل، كأنه يقول هذا المخلوق كامل كما أن الله كامل، وهذا لا يمكن أن يوصف به غير الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا في التوحيد أنه إفراد الله بما يستحق، والذي يستحقه الله الكمال المطلق، ولا يمكن لأحد أن يوصف بالكمال المطلق. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عنه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى لي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني، وقال لهم قولا في النخل لا تؤبروه لا تلقحوه يعني، فما أخرج ثمرا. فلما راجعوه في ذلك قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه فيما يخبر عن الله عز وجل فهو يحمل الله عز وجل، ألا أني أتيت القرآن ومثله معه، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة السنة. وقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد عصم الله عز وجل الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما كلامه رأيه الشخصي فقد يجتهد صلى الله عليه وسلم ويختار خلاف الأولى، نقول لا نقول يخطئ، هذا ليس لائقا بمقام النبوة، نقول يختار خلاف الأولى صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن كلام الله صفته له الكمال المطلق جل وعلا، فلذلك لا يجوز لك يا عبد الله أن تدافع عن أحد، لا عن دولة ولا عن شيخ ولا عن عالم ولا عن وطن ولا عن كبير ولا عن صغير، وتزعم أن كل ما يصدر منه هو حق، لا يمكن. حتى لو كنت تدافع عن إنسان فاضل أو دولة تدعو لتوحيد الله أو أناس لهم فضل فيهم رحمة أخلاق دين مشايخ علماء، لكن لا يمكن أن كل ما يصدر عن غير الله صحيح في كل شيء، لا هذا غير ممكن. ولذلك أنت إذا أردت أن تدافع لا تدافع وعن أي دولة، لكن من أحسن نقول أحسن ومن أخطأ نقول أخطأ. لماذا؟ لأن الدولة تجتهد، فليس بالضرورة كل اجتهادات إيش تصيب فيها، فلا تحرج نفسك. أنت تدافع عن الكتاب والسنة، دافع عن العقيدة الصحيحة، دافع عن الفضيلة، دافع عن الأمانة عن الصدق، دفاع عن الأشخاص بما يستحقون، لا تدافع دفاع مطلق، لا ما يمكن. يعني إذا إيش الفرق بين دين الله عز وبين البشر، بين كلام الله كلام البشر؟ ذلك الله عز وجل الذي إيش كلامه حق على إطلاقه، لا يأتي الباطن بين يديه ولا من خلفه. أما غير كلام الله فقابل الأخذ والرد، لكن حتى إذا أردت أن ترد لابد ترد على علم، يعني مش ترد بس. يعني بعض الناس أيضا يضع هذه حجة، ما في حد معصوم، ثم يخطئ ما شاء على جهل، لما لا يكون أنت الجاهل أنت المخطئ، فيجي يخطئ شيخ الإسلام ولا ابن القيم ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا الصحابة، بعضهم خطأ حتى الصحابة وتكلم عنه، كأن تفسير ابن مسعود لي ومن الناس ما يشري لهو الحديث هو ليس مراد به الغناء، مسعود ما هو نبي. طيب من خالف ابن مسعود في ذلك؟ هذا صحابي وعالم وقال في تفسير الآية كذا وكذا، قال هو الغناء. يأتي واحد يقول وذا ابن مسعود، من ابن مسعود؟ بشر صاعي بشر. طيب من خالف ابن مسعود؟ هذا أيضا ما عنده أصول. الأصل إذا كان عالم من علماء الصحابة قال قولا ولم يخالفه آخرون، ولم يخالف كتاب والسنة، يعني فضلا يخالف كتاب، لا خالف كتاب الله ولا سنة رسوله ولا خالف علماء الصحابة، وهو من علماء الصحابة وفسر الآية، أي الناس أولى؟ ناخذ بتفسيرك ولا تفسير المسعود الذي ما خالف الكتاب ولا السنة ولا خالف علماء الصحابة وهو عالم من علماء الصحابة؟ أي أي أيما أولى بالتفسير؟ ها أنا وأنت ولا ابن مسعود الذي قال قوله علماء الصحابة ولم يخالفوا الصحابة ولا ما خالف الكتاب والسنة؟ هذا أيضا ما عنده أصول صحيحة، يعني لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس ربما يدافع عن فلان من الناس بكل ما يقول كأنه كلام قرآن، كأنه تنزيه من حكيم الحميد، هذا خطأ. وآخرون يهجم على كل الناس بحجة أنهم بشر ويصيبون يخطئون. حتى وجد من يتكلم على البخاري يا أخي يصيب ويخطئ، ليس بالضرورة كل ما في البخاري صحيح، ويجعل البخاري كأن حديث البخاري كأنها أحاديث كتاب حياة الصحابة اللي فيه إيش ما هب ودب الباطل فيه أكثر من الحق. هذا أيضا جاهل، جهل مركب. البخاري جمع الحديث استخارة، وهو يضع كل حديث ووضع شروط حتى يريد هذا الحديث، وأقره العلماء وتقبلت الأمة كتابه واشتلقته بالقبول جيل عن جيل. حتى بعض العلماء منهم الذهبي وهو إمام في الحديث جاء لينتقد حديثا في البخاري، فقال أن يظهر لي في علة، لكن لولا هيبة الصحيح لقلت فيه قولا. أخاف أن أنتقد صحيح البخاري، قال لولا هيبة الصحيح. ما يأتي واحد صحفي ولا واحد مثقف ينتقد البخاري ويسقط البخاري، كل ما وجد حديثا لم يفهمه ولم يبلغه عقله قال شفت هذا مش قرآن، هذا إيش؟ هذا حديث، والحديث أخذ قابل الأخذ والرد. تطور الأمر حتى القرآن جعله إيش قابل الأخذ والرد. لماذا؟ لأن القرآن ما يردون نص القرآن، ينصون يردون تفسير القرآن، فيقول أراد الله بالآية الفلانية المعنى الفلاني ويضع معناه الخاص، وقد تكون عنده إرادة باطلة فيأتي بمعنى باطل على هواه أو كما يملي عليه أسياده مما يدعمونه بالباطل. فلا بد المسلم أولا يتريث جدا بالعلماء، قال إذا رأيت القول يخالف جمهور العلماء فتريث قبل أن تحكم، لأنهم الأولوية لهم أكثر علماء، مش يعني ما يقول لا وإن تطع أكثر من فرض ضلك عن سبيل الله أكثر من الأرض، يعني هذا عامة الناس الغوغاء، لكن أكثر العلماء، أكثر العلماء فهموا هذا الفهم وقال بهذا القول. ما تأتي أنت بعد قرون وتقول بقول لم يفهموا جميع العلماء، هذا خطر جدا القول. أنت أقرب حينئذ للباطل للخطأ 99% من هؤلاء العلماء. بعض المسائل قد يجمع عليها العلماء، فيأتي إنسان يقول عن نفسي هؤلاء ما هم بشر، ما هم أنبياء، ما هم معصومين، وأنا اللي أفهم الآية المعنى الفلاني. يا سلام، يطرح هؤلاء كلهم فاتهم الفهم الصحيح وأدركه هو بعد مئات السنين، هذا واضح أنه باطل كلامه. المهم كلام الله عز وجل هو فقط الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، ولا يعني أن كلام غير الله بما أنه كلام بشر نستعجل ونرد الكلام دون النظر، دون أن نكون مؤهلين لأن نرد أو أنتقد. إذا قال الصحابي أو قال إمام قولا ووافق العلماء وتناقلوه ولم يختلفوا معه فيه، ما تأتي أنت وتخطئه؟ فالآن واحد يأتي من معاصرين من الشباب ويقول أثر ابن عباس كفر دون كفر ضعيف، ضعيف كفر دون كفر، قال ليس كفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر، هذا ضعيف. قال الشيخ الثيمين رحمة الله الذي يقول هذا ضعيف هذا فيه لوثة خوارج. لماذا؟ يعني حتى لو في سنده ملاحظة الأثر هذا، ما العلماء ما زالوا يتناقلون ويقرونه، ولا يستقيم فهم النصوص والجمع بينها إلا أن يكون فيه كفر مخرج من ملة وكفر غير مخرج من ملة، لا يمكن، لأن فيه معاصي يسميها الشرع وإيش كفرا، ومع ذلك يسمي صاحب المعصية مؤمنا، كالقتل سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، ثم يقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين وهم يتقاتلون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. إذا ما قلنا أن في كفر دون كفر، في كفر ها كمن كفر بالله واليوم الآخر، وفي كفر يعني من أعمال كفار لكن ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، يعني باختصار شديد يعني كفر دون كفر، يعني الكفر كفران. إذا ما قلنا هذا ما اجتمعت النصوص، ومن أجل هذا وقع الخوارج والمعتزلة والوعيدية فجعلوا الآيات والنصوص النازلة في الكفار جعلوها في عصاة المسلمين وكفروهم. بل بلغ الأمر في الخوارج أن كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهم صحابة كفروهم. لماذا؟ لأن ما عندهم شيء اسمه كفر دون كفر الذي قال ابن عباس. فيأتي واحد من المعاصرين يقول له أثر ابن عباس لم يصح. أي أين تذهب أنت؟ حتى لو لم يصح هذا هو المعنى الصحيح اللي تناقله علماء في تفسير آيات القرآن كقوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وغيره. ولا ما يستغني المعنى إلا بأن يقال باختصار قاعدة كفر دون كفر. في كفر أكبر يخرج من الإسلام وكفر دون ذلك لا يخرج من الإسلام. نعم. يقول هنا وقوله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك يعني كلام ربك. شلون كلمة ربك كلام ربك؟ هي كلمة ولا كلام؟ الآية وتمت الآية وتم كلام ربك ولا وتمت كلمة ربك؟ معناها كلام ربك. شلون؟ لأنها مفرد أضيف كلمة ربك كلمة ربك. فالرب هنا إيش؟ مضاف إليه مجرور بالإضافة علامة جره الكسرة ربي صح؟ ربك. والكاف أيضا ضمن متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. لكن الرب هنا مضاف إليه لكلمة إيش؟ كلمة. واضح؟ والمفرد إذا أضيف يفيد العموم. إيش مثاله؟ قال جل وعلا وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هي نعمة ولا نعم؟ إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ إنه قال لا تحصوها. لو كان نعمة واحد يمكن إحصاؤها. فلما قال وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها معناها إيش؟ نعم كثيرة. كما قال جل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهي نعم كثيرة ظاهرة وباطنة. فلا يمكن عدها لأنها نعم كثيرة واسعة. إذا وإن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله. فقالوا المفرد إذا أضيف يفيد العموم. فتمت كلمة ربك يعني تم إيش؟ كلام ربك. واضح؟ مثال آخر أليس الله بكاف عبده؟ سمعت عبده؟ يعني عباده. ها؟ لأنه قال عبده. فالمفرد إذا أضيف فيه المفرد إذا أضيف يفيد إيش العموم. فهنا تمت كلمة ربك يعني وتم كلام ربك. وصفه بماذا؟ بماذا؟ قال صدقا وعدلا. الصدق يكون في ماذا؟ في الأخبار. كل أخبار الله صدق. عما مضى، عما هو كائن، عما سيكون، كل أخبار الله لا يخبر الله إلا بالصدق. حتى قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا. في أحد؟ لا أحد. وقال ومن أصدق من الله حديثا. فأصدق الكلام كلام الله. فذلك الصدق في الأخبار. وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قالوا عدلا في الأحكام. فكل أحكام الله عدل. الأحكام في العبادات، الأحكام في المعاملات، الأحكام في الحقوق، حقوق الزوجين، أحكام المواريث، أحكام القصاص، أحكام عقوبات، أحكام الحرب السلم، أبدا. فما يحكم الله عز وجل بحكم سواء كان كونيا أو شرعيا إلا وهو عدل. فكل أخبار الله صدق وكل أحكام الله عدل. فقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. هذا خبر ولا إنشاء؟ لا مبدل لكلماته يعني لا تبدل كلماته. إذا هو خبر بمعنى إنشاء أو صح يكون خبر يعني لا يمكن أن تتبدل كلمة الله فتتحول من الصدق إلى غيره ومن العدل إلى غيره. لأن تمت كلمة ربك ماذا؟ صدقا وعدلا وهو السميع العليم. طيب فكلمات الله فالحاصل وصلنا في الحاصل فقرة اللي بعدها. فالحاصل أن الكتاب والسنة قد دل على أن الاستعاذة عبادة. وما دام أنها عبادة فالاستعاذة بغير الله تكون شركا أكبر يخرج به صاحبه من الملة. فالذي يستعيذ بالجن أو بالشياطين يكون كافرا الكفر الأكبر مشركا بالله عز وجل كالذين يكتبون الحجب والطلاسم ويستعيذون بالشياطين وبمردة الجن ويكتبون أسماء الشياطين في كتاباتهم وفي طلاسمهم وكذلك الذين ينادون الجن عند الشدة وعند الخوف هذا أيضا كله من الشرك الأكبر لأنه استعاذة بغير الله سبحانه وتعالى ومن هذا أيضا من يستعين بالجن عندما يتخاصم مع أحد فيقول يا جن خذوه افعلوا به كذا وكذا وهذا شرك بالله عز وجل إذا كان يقصد الاستعانة بهم وكذلك الذي يعالج الناس بالاستعانة بالجن وسؤالهم عن المرض أو عن الذي سحر المريض وفي قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض قال العلماء في تفسير هذه الآية استمتاع الإنس بالجن أنهم يستعيذون بهم مما يكرهون ويطلبون منهم ما يريدون فالجن تخدمهم وتحضر لهم الغائب والبعيد وتقضي بعض حوائجهم لأن هناك أشياء لا يقدر عليها الإنس فهم يستعيذون بالجن ويستمتعون بالجن بمعنى أن الإنس يستخدمون الجن في بعض أمورهم هذا استمتاع الإنس بالجن واستمتاع الجن بالإنس أن الإنس يخضعون لهم ويعظمونهم ويجلونهم ففي هذا استمتاع للجن بالإنس فكل من الفريقين استمتع بالآخر هذا استمتع بحصول حوائجه وهذا استمتع بتعظيمه وصرفه هذا الإنسي وصرفه هذا الإنسي إلى الكفر بدل الإيمان فدل على أن انتهى فدل على أن الاستعانة بالجن شرك أكبر ولو سميت بغير الشرك لو سميت بالاستخدام أو الزار أو ما أشبه ذلك من الأسماء طيب ويوم يحشرهم جميعا يعني الإنس والجن يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يعني ويقال لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياءهم الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض نوع الاستمتاع بين الشيخ أن الجن يخدمون الإنس يقضون لهم حوائجهم يأتون بالأخبار يضرون الناس يعالجون الناس أي شيء خدمة من الجن للإنس طيب وخدمة وماذا يستفيد الجن هذا يعظم وتذبح له الذبائح ويستعان باسمه ويكفر بالله فالجني الشيطان يريد من آدم أن يكفر بالله غاية هذا عنده والدليل قول الله عز وجل إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير فيريد أن يصل هذه المرحلة أن ابن آدم يكفر فيدخل في السعير في جهنم ويكون من أصحابها المصاحبين لها الذين لا يخرجون منها هذا استمتاعه غايته أن يغوي بني آدم أجمعين إلا عباد الله من المخلصين غايته أن يدعوهم ليكونوا من أصحاب السير فيعظم ويحلف به ويذبح له ويتقرب إليه وهو في المقابل يعطيهم إيش خدمات ربما يطيرهم في الهواء ربما يأتيهم بأخبار ربما أشياء لكن يحشرهم الله جميعا في جهنم هؤلاء وهؤلاء واضح لأن من الطواغيت من عبد من دون الله وهو راضي فإذا إنسي عبد جني والجني راضي بذلك بل هو الآمر بذلك فهؤلاء فسيحشرهم الله إيش إليه جميعا ويدخلهم نار جهنم والعياذ بالله نعم فدل على أن الاستعانة بالجن شرك أكبر. أيضا هنا نبه الشيخ على مسألة أخرى أيضا مفيدة قال هذه الاستعانة من الإنس بالجن حتى لو لم يسموها استعانة لو سموها بغير اسمها مثل إيش قال استخدام فلان يستخدم الجن ما يقول يستعين الجن يستخدم ما غير الحقيقة شيء أو يقول الزار هو تحضير الجن يعني كأنه يضعون بخور وحاجات وروائح معينة وأصوات واستغيثون فيحضر الجن يقول هذا اسمه زار أو ما أشبه ذلك من الأسماء يعني التسمية لا تغير من حقيقة الشيء شيئا ما تغير من حتى لو سموه زارا أو استخدام أو مولد

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه خيرنا وخير أمتنا وصلاحنا وصلاحهم، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير للأمة وما فيه صلاح الأمة. بارك الله. الشيخ كلامه طيب، يقول يعني اشغلوا الناس بما ينفعهم، بما يصح عقائدهم، علموهم التوحيد، علموهم الصلاة، علموهم قراءة الفاتحة، علموهم ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، علموهم ما ينفعهم في آخرتهم، بخلاف كثير من الدعاة. يعني والله بعض الناس ما يصلي ويكلمونه بالسياسة، هو صلاة لا يصلي، صلاة لا يصلي. أنا كنت في المدرسة في ثالث ثانوي، طالب طبعا، قبل 40 سنة، في واحد من الأخوان المسلمين الدعاة المشهورين نزل الكويت وسافر منها ودرسنا في الثانوية. الفصل يمكن فيما أذكر، والله تعالى أعلم عاد، يعني في حسب ذاكرتي، يعني ما كان في الفصل يصلي أحد إلا أنا مع واحد فلبيني مسلم، بس اثنين، والباقي ثانوية الأصمعي ذاك الوقت يعني قمة الشباب، ومدرسة مشاغبين في مسرحية مصرية اسمها مشاغبين، مسوين الأصمعي هذه مدرسة، هذيك اسمها مشاغبين، هذه يقلدونهم وكذا ويطقون مدرسين وناس ترك صلاة وشيء شيء عجيب. وهذا يدرس يقول: هل الدين في سياسة؟ ناس ما تصلي يقول لهم: هل الدين في سياسة؟ والله إني ما نسيت الموقف. إيش السياسة؟ ناس ما تعرف تصلي، بعيد عن الصلاة، تقول لهم: هل الدين في سياسة؟ فاشغال الناس بأمور هي لو كانت فريضة فهي من فرائض إيش؟ الكفايات، خاصة بناس معينين، مش الشعب كله يصير سياسي. وهكذا فعلوا بكثير من كثير من الدعوات. يقول: شوف حرب تحرير الكويت، دعوا بعض الناس إلى المفروض تستشير الشعب الحرب هاي نقيمها أو لا نقيمها. هناك في أمريكا يستفتون الشعب عن هذه الحرب، كلام فاضي من صدقك أنت، هناك الشعب الأمريكي يقول رأي بالحرب نقيمها أو ما نقيمها. قال: بينما نحن هنا الحرب تهمنا ما استشارونا. تستشير الناس، الناس إيش عرفهم الناس؟ كل واحد واختصاصة، تستشير من؟ هذه كلها دعوات باطلة ما أنزل الله من سلطان. أهم شيء تدعو الإنسان إلى ما ينفعه. حتى الخطيب لما يخطب المفروض يكون عنده فقه. هؤلاء اللي أمامك ماذا يحتاجون إليه؟ هل يتخلفون عن الصلاة؟ هل عندهم مثلا تبرج سفور في بيوتهم؟ هل عندهم كثر الاختلاط؟ مثلا عدم مراقبة الأولاد، أكل الربا، معاصي، شركيات، حلف بغير الله، استعانة بغير الله، إيش عندهم من أخطاء؟ التمس مفروض الخطيب شوف إيش ماذا يحتاج إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة، يوعظهم، ذكرهم، مش تتكلمهم بأخطاء الآخرين. الحاكم فلان الله لا يبارك فيه، هذول قاعدين يقولي والله الله لا يبارك فيه، والله ما أكلين فلوسنا. هو ناس يصلي من جمعة لجمعة، وأكثرهم الأكثرية في المساجد يتأخروا عن صلاة الجمعة. يعني يبدأ الخطيب والمسجد إيش؟ إلى المنتصف، إلى الثلث، يمكن ثلثين المسجد أصلا ما يحضرون الخطبة، يأخذون آخر شيء بس ها بعضهم يوقف حتى ما يصلي تحية المسجد، لأنه ما ظل في مكان ينتظر تقام الصلاة. هذا الصلاة متخلف عنها، تقول له سياسة. فكلام الشيخ فعلا، يكون إنسان الداعي الله عز وجل عنده فقه، ما الذي يحتاجه الناس حتى تكلم فيه؟ تبهتم؟ والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.